نعم، والبضع وقال لا مجاهد، يذكر. وقال مجاهد من 93، وقاله الأصمعي، نعم، وابن عباس وقاله. قال من 3 إلى 10. نعم، أحسن الله إليكم. وحكى الزجاج أنه ما بين 3 إلى 5، قال الفراء والبضع لا يذكر 10 و20 والبضع إلى لا التسعين، يذكر إلا مع 10 والـ20 إلى إلا مع، 90. أحسن الله إليكم، نعم، إلا مع 10 و20 إلى 90، ولا يذكر بعد 100. وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجونا 3 أقاويل، أحدها 7 سنين، قاله ابن جريج وقتادة ووهب بن منبه. قال وهب: أقام أيوب في البلاء 7 سنين، وأقام يوسف في السجن 7 سنين، الثاني 12 سنة. قال ابن عباس الث... قال ابن عباس قاله ابن عباس الثالث 14، 14 سنة. قاله الضحاك. وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس قال: مكث يوسف في السجن 5 وبضعا، واشتقاقه من بضعت الشيء أي قطعته، فهو قطعة من العدد. فعاقب الله يوسف بأن حبس 7 سنين أو 9 سنين بعد 5 التي مضت. فالبضع مدة العقوبة لا مدة الحبس كله. قال وهب بن منبه: حبس يوسف في السجن 7 سنين، ومكث أيوب في البلاء 7 سنين، وعذب بخت نصر بالمسخ 7 سنين. وقال عبد الله بن راشد البصري عن سعيد بن أبي عروبة: إن البضع ما بين 5 إلى 12 سنة. الخامسة في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب، وإن كان اليقين حاصلا فإن الأمور بيد مسببها، ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على بعض، فتحريكها سنة، والتعويل على المنتهى يقين، والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى الشيطان كما جرى لموسى في لقيا الخضر، وهذا بين فتأملوه عليهن فتأملوه. نعم، بين أحسن الله فتأملوا. إليكم. قوله تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قوله تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. فلما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى الملك رؤيا رأى الملك رؤياه، فنزل جبريل فسلم على يوسف وبشره بالفرج، وقال: إن الله مخرجك من سجنك وممكن لك في الأرض، يذل لك ملوكها، ويطيعك جبابرتها، ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك، وذلك بسبب رؤيا رآها الملك وهي كيت وكيت، وتأويلها كذا وكذا. فما لبث في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا حتى خرج. فجعل الله الرؤيا أولا ليوسف بلاء وشدة، وجعلها آخرا بشرى ورحمة، وذلك أن الملك الأكبر الريان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس 7 بقرات سمان في أثرهن 7 عجاف. أينها خرج خرج من سبع نهر أحسن يابس سبع نعم بقرات. نعم أحسن الله إليكم 7 بقرات سمان في أثرهن 7 عجاف أي مهازيل. وقد أقبلت العجاف على السمان، فأخذن بآذانهن فأكلنهن إلا القرنين. ورأى 7 سنبلات خضر قد أقبل عليهن 7 يابسات فأكلنهن حتى أت سبع يابسات فأكل يابسات نعم 7 يابسات فأكلنهن حتى أتينا عليهن، فلم يبق منهن شيء. قد أقبل عليهن 7 يابسات فأكلنهن. نعم 7 يابسات 7 يابسات ما فأكلنهن حتى أتين عليهن، فلم يبق منهن شيء وهن يابسات. وكذلك البقر كن عجافا، فلم يزد فيهن شيء من أكلهن السمان. فهالته الرؤيا، فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبصر بالكهانة والبصر بصري بالكهانة والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر، وأشرف قومه، فقال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. فقص عليهم، فقال القوم: أضغاث أحلام. قال ابن جريج: قال لي عطاء: إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة المخطئة من الرؤيا. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الرؤيا منها حق ومنها أضغاث أحلام، يعني بها الكاذبة. وقال الهروي قوله تعالى: أضغاث أحلام أي أخلاط أحلام. والضغط في اللغة الحزمة، الحزمة من الشيء كالبقل والكلأ وما أشبههما. أي قالوا: ليست رؤياك ببينة، والأحلام الرؤيا المختلطة. فقال مجاهد: أضغاث الرؤيا أهاويلها. وقال أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤيا. قوله تعالى: سبع بقرات سمان، حذفت الهاء من سبع فرقا بين المذكر والمؤنث، سمان من نعت البقرات. ويجوز في غير القرآن: سبع بقرات سمانا، نعت للسبع، وكذا خضرا. قال الفراء: ومثله سبع سماوات طباقا. وقد مضى في سورة البقرة اشتقاقها ومعناها. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المعز والبقر إذا دخلت المدينة فإن كانت سمانا فهي سني رخاء، وإن كانت عجافا كانت شدادا، وإن كانت المدينة مدينة بحر وإبان سفر قدمت سفن على عددها وحالها، وإلا كانت فتنا مترادفة كأنها وجوه البقر كما في الخبر يشبه بعضها بعضا. وفي خبر آخر في الفتن كأنها صياص البقر، يريد لتشابهها إلا أن تكون صفرا كلها، فإنها أمراض تدخل على الناس، وإن كانت مختلفة الألوان شنيعة القرون وكان الناس ينفرون منها. أو كأن النار والدخان يخرج من أفواهها، فإنه عسكر أو غارة أو عدو يضرب عليهم وينزل بساحتهم. وقد تدل البقرة على الزوجة والخادم والغلة والسنة والسنة لما يكون فيها من الولد والغلة والنبات. يأكلهن سبع عجاف من عجف، نعم، من عجف يعجف على وزن عظم يعظم، وروي عجف يعجف على وزن حمد يحمد. قوله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. جمع الرؤيا رؤى، أي أخبروني بحكم هذه الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. العبارة مشتقة من عبور النهر، فمتى عبرت النهر بلغت شاطئه. فعابر الرؤيا يعبر بما يؤول إليه أمرها، يؤول إليه أمرها. يقول واللام نعم. في للرؤيا، نعم، واللام في للرؤيا للتبيين، أي إن كنتم تعبرون. ثم بين فقال: للرؤيا، قاله الزجاج. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى أضغاث أحلام، قال الفراء: ويجوز أضغاث أحلام. قال النحاس: النصب بعيد، لأن المعنى لم تر شيئا له تأويل، إنما هي أضغاث أحلام أي أخلاط. وواحد الأضغاث ضغط، يقال لكل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما ضغط. قال الشاعر: كضغط حلم غر منه حالمه. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الزجاج: المعنى بتأويل الأحلام المختلطة نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له، لا أنهم نفوا عن أنفسهم علم التأويل. وقيل: نفوا عن أنفسهم علم التعبير. والأضغاث على هذا الجماعات من الرؤيا التي منها صحيحة ومنها باطلة. ولهذا قال الساقي: أنا أنبئكم بتأويله. فعلم أن القوم عجزوا عن التأويل، لا أنهم ادعوا ألا تأويل لها. وقيل إنهم لم يقصدوا تفسيرها، وإنما أرادوا محوها من صدر الملك حتى لا تشغل باله. وعلى هذا أيضا فعندهم علم. والأحلام جمع حلم، والحلم بالضم ما يراه النائم. تقول منه حلم بالفتح واحتلم، وتقول: حلمت بكذا وحلمته. قال: فحملتها وبنو رفيدة دونها، لا يبعدن خيالها المحلوم. أصله الأنات، ومنها الحلم ضد الطيش. فقيل: لما يرى في النوم حلم، لأن النوم حالة أنات وسكون ودعة. الثانية في الآية دليل على بطلان قول من يقول إن الرؤيا على أول ما تعبر، لأن القوم قالوا أضغاث أحلام ولم تقع كذلك. فإن يوسف فسرها على سن الجدب والخصب فكان كما عبر، وفيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت. قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما يعني ساقي الملك، وادكر بعد أمة أي بعد حين عن ابن عباس وغيره، ومنه إلى أمة معدودة، وأصله الجملة من الحين. وقال ابن درستويه: والأمة لا تكون الحين إلا على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كأنه قال: والله أعلم، وادكر بعد حين أمة أي بعد زمن أمة وما أشبه ذلك. والأمة الجماعة الكثيرة من الناس. وقال الأخفش: هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع، وكل جنس من الحيوان أمة. وفي الحديث: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. قوله تعالى: وادكر أي تذكر حاجة يوسف، وهو قول: اذكرني عند ربك. وقرأ ابن عباس فيما روى عفان عن همام عن قتادة عن عكرمة عنه: وادكر بعد أمة. قاله النحاس: المعروف من قراءة ابن عباس وعكرمة والضحاك وادكر بعد أمة بفتح الهمزة وتخفيف الميم أي بعد نسيان. قال الشاعر: أمهت وكنت لا أنسى حديثا، كذاك الدهر يودي بالعقول. وعن شبيل بن عزرة الضبعي: بعد بعد أمه أمهن. نعم. نعم بعد أمه بفتح الألف وإسكان الميم وهاء خالصة، وهو مثل الأمه، وهما لغتان ومعناهما النسيان، ويقال أمه يأمه أمها إذا نسي. فعلى هذا وادكر بعد أمه ذكره النحاس: ورجل أمه ذاهب العقل. قال الجوهري: وأما ما في حديث الزهري أمه بمعنى أقر واعترف فهي لغة غير مشهورة. وقرأ الأشهب العقيلي، نعم شيخنا، نعم وقرأ الأشهب نعم وقرأ الأشهب العقيلي بعد إمة أي بعد نعمة، أي بعد أن أنعم الله عليه بالنجاة. ثم قيل: نسي الفتى يوسف لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقيل: ما نسي، ولكنه خاف أن يذكر الملك، نعم أن يذكر الملك الذنب الذي بسببه حبس هو والخباز. فقوله: وادكر أي ذكر وأخبر. قال النحاس: أصل ذكر إذ ذكر، والذال قريبة المخرج من التاء، ولم يجز إدغامها فيها لأن الذال مهجورة والتاء مهموسة، فلو أدغموا ذهب الهجر، فأبدلوا من موضع التاء حرفا مجهورا وهو الدال، وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطبقة، فصار الذكر، فأدغموا الذال في الدال لرخاوة الدال ولينها. ثم قال: أنا أنبئكم بتأويله أي أنا أخبركم. فأدغموا الذال فأدغم في الذال الدال. في الدال فصار نعم. الذكر. وحكى الخليل وسيبويه أن من العرب من يقول الذكر، فيدغم الدال في الذال لرخاوة الذال ولينها. ثم قال: أنا أنبئكم بتأويله. أحسن الله إليكم. ثم قال: أنا أنبئكم بتأويله أي أنا أخبركم. وقرأ الحسن: أنا آتيكم بتأويله. وقال: كيف ينبئهم العلج؟ قال النحاس: ومعنى أنبئكم صحيح حسن، أي أنا أخبركم إذا سألت فأرسلون. خاطب الملك ولكن بلفظ التعظيم، أو خاطب الملك وأهل مجلسه. يوسف نداء مفرد، وكذا الصديق أي كثير الصدق. أفتنا أي فأرسلوه، فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصديق، وسأله عن رؤيا الملك. لعلي أرجع إلى الناس أي إلى الملك وأصحابه لعلهم يعلمون التعبير، أو لعلهم يعلمون مكانك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريد بالناس الملك وحده تعظيما له. قوله تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى قال تزرعون، لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسرها له فقال السبع من البقرات السمان والسنبلات الخضر 7 سنين مخصبات، وأما البقرات العجاف والسنبلات اليابسات ف7 سنين مجدبات. فذلك قوله تزرعون 7 سنين دأبا أي متوالية متتابعة، وهو مصدر على غير المصدر، لأن معنى تزرعون تدأبون كعادتكم في الزراعة 7 سنين. وقيل هو حال أي دائبين، وقيل صفة ل7 سنين أي دائبة. وحكى أبو حاتم عن يعقوب دأبا، دأبا أحسن الله لكم، دأبا بتحريك الهمزة. وكذا روى حفص عن عاصم، وهما لغتان، وفيه قولان، قول أبي حاتم إنه من دأب قال النحاس، ولا يعرف أهل اللغة إلا دأب. والقول الآخر إنه حرك لأن فيه حرف من حروف الحلق قاله الفراء. قال وكذلك كل حرف فتح أوله وسكن ثانيه فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة، همزة أو هاء أو عينا أو غينا أو حاء أو خاء. وأصل العادة قال كدأبك من أم الحويرث قبلها، وقد مضى في آل عمران القول فيه. فما حصدتم فذروه في سنبله قيل لئلا يتسوس وليكون أبقى، وهكذا الأمر في ديار مصر إلا قليلا مما تأكلون أي استخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة. وهذا القول منه أمر والأول خبر، ويحتمل أن يكون الأول أيضا أمرا، وإن كان الأظهر منه الخبر فيكون معنى تزرعون أي ازرعوا. الثانية، هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال، فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة، وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة. ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية، ومراعاة ذلك فضل من الله عز وجل ورحمة رحم بها عباده من غير وجوب عليه ولا استحقاق. هذا مذهب كافة المحققين من أهل السنة أجمعين وبسطه في أصول الفقه. قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى 7 شداد يعني السنين المجدبات، يأكلن مجاز والمعنى يأكل أهلهن، ما قدمتم لهن إلا مد إلا أي ما ادخرتم لأجلهن. ونحو قول القائل نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم. والنهار لا يسهو والليل لا ينام، وإنما يسهى في النهار وينام في الليل. وحكى زيد بن أسلم عن أبيه أن يوسف كان يضع طعام الاثنين فيقربه إلى رجل واحد فيأكل بعضه حتى إذا كان يوم قربه له فأكله كله. فقال يوسف هذا أول يوم من 7 الشداد إلا قليلا نصب على النص نصب على الاستثناء على الاستثناء ولا نصب على الاستثناء نصب على اثنين الاستثناء من نعم شيخنا اثنين نعم أحسن الله إليكم، مما تحصنون أي مما تحبسون لتزرعوا، لأن في استبقاء البذر تحصين الأقوات. وقال أبو عبيدة تحفزون، وقال قتادة تحصنون تدخرون، والمعنى واحد وهو يدل على جواز احتكار الطعام إلى وقت الحاجة. الثانية، هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافر وأنها تخرج على حسب ما رأى، لا سيما إذا تعلقت بمؤمن، فكيف إذا كانت آية لنبي ومعجزة لرسول وتصديقا لمصطفى للتبليغ وحجة نعم وأنها وحجة تحرج وأنها تخرج على حسب نعم وأنها تخرج أحسن الله إليكم وأنها ت... نعم. وأنها تخرج على حسب ما رأى، لا سيما إذا تعلقت بمؤمن، فكيف إذا كانت آية لنبي ومعجزة لرسول وتصديقا لمصطفى للتبليغ نعم وحجة للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده.